الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: أن يقال أهل السنة من الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله، ولا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يخشون جفاء اليهود، والنصارى تدعي فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى، بل تدعي فيه يعني في عيسى الإلهية أنه إله، وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى. نعم، بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل. يحسب الحواريين اللي هم تلاميذ المسيح، يفضلوا هم تلاميذ المسيح على الرسل، على بقية الرسل الذين يؤمنون بهم. نعم، إبراهيم وموسى. نعم، كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد بن أبي بكر والأشهر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور المهاجرين والأنصار. نعم، يفضلونهم عليهم دول هؤلاء اللي هم أصحاب علي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليرون أن أصحاب النبي غير كذا، خلاص كفار. نعم، فالمسلم إذا ناظر النصارى لا يمكن أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصارى وأنه لا النصراني جهل النصراني وأنه لا حجة له فقدر المناظرة بينه وبين اليهود، فقدر المناظرة بينه وبين اليهود، فإن النصراني لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودي إلا بما يجيب به المسلم. نعم، النصراني لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودي إلا بما يجيب به المسلم. يعني إذا قال اليهودي إن هذا عيسى، اليهودي مجرم، يقول هذا عيسى داعي، وأن أمه هذه حملت به من يعني من زوجها وخطيبها كان حبيب النجار، وليس يعني حمل هكذا من الله، أو مثل ما يقولون الآن بأنها ربما يكون جندي من جنود الرومان فيرمونها ويرمون ديت. فالنصراني إذا قيل له، قال له اليهودي هذا، ما عنده أي حجة ودليل أن يقوله إلا ما يقوله المسلم، إن أن الله تبارك وتعالى يعني برأ مريم عليه السلام وبرأ عيسى، وأن عيسى يعني أن الله تبارك وتعالى خلقه يعني هذا الخلق من غير أم. فالنصراني ما عنده حجة يرد بها إلا يعني حجة المسلم فيما يرد به عن عيسى عليه السلام. نعم، فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهودية، فإنه إذا منقطع يعني ما يقدر، ما عنده أي دليل، يعني إما يدخل في دين الإسلام يرد برد المسلمين والقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، وإلا فالنصراني مش عنده، النصراني اللي هو بدون القرآن وبدون إمام محمد ماذا عنده ليقابل كلام اليهود؟ عنده أي دليل؟ يعني ليس عنده أي دليل يرد به يعني قول اليهودي، حجة اليهودي. نعم، فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن قدح في نبوته بشيء من الأشياء، ولم يمكنه أن يقول شيئا إلا قال اليهودي في المسيح ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح، وبعد أمره عن الشبه أعظم من بعد المسيح عن الشبه، فإن جاز القذف فيما دليله أعظم وشبهته أبعد على الحق، فالقذف فيما دونه أولى وإن كان القذف في المسيح باطلا فالقذف في محمد أولى بالبطلان. نعم، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية الضعيفة أولى بالبطلان. نعم، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالإثبات. ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين النصارى من هذا الباب كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن القيس لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية، فإنهم عظموه وعرف النصارى غدر فخافوا أن لا يسجد الملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل من حنية. نعم، هذا طريقة يعني هذا لما راح بكر بن القيس عرفه طبعا هذا مسلم مش ممكن يعني يدخل يعني يسجد للملك على عادتهم هناك انهم كانوا يسجد الانسان تحت يعني يسجد للملك. فايش يسوي في هذا؟ قدر ندخله من باب ضيق، باب يكون الانسان ما يقدر يدخل قائد فيه، فانما ما يدخل الا هو راكع، عشان لما يكون كذا راكع ويدش عليه من هالباب الضيق يصير كانه ركوع له. فهو فضل لهذا. نعم. فادخلوه من باب صغير ليدخلوا من حمله، ففضل لمكره، فدخل مستدبرا مستلقيا لهم بعجز، ففعل نقيض ما قصدوه. ما فيش يدخل باب هكذا وجهه استدار ودخل بمؤخرة وخلى وجهه الناحية الثانية. نعم. ففعل نقيض ما قصدوه، ولما جلس يسلمون أراد بعضهم قدح في المسلمين، فقال له ما قيل في عائشة امرأة نبيك. حب هذا النصراني أن يقدح في المسلمين، فقالوا ما الذي قيل في عائشة يعني زوجة نبيكم يعني أنها ربنيت في الزنا وكذا وهي زوجة النبي. نعم. يريد إظهار قول الإخت الذي يقوله من يقول من الرهب. أيضا فقال القاضي ثنتان قدح فيهما. فقال القاضي طبعا رد عليهم على طول، قال لهم ثنتان قدح فيهما برميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة. قالوا فيه امرأتين رميتا بالزنا كذب، مريم عليه السلام وعائشة. فهذه إذا كان يعني أنت بدك تقدح في النبي بعائشة فإنه أنت يعني هذا اليهود قدحوا في مريم، فهل كل قدح في امرأة يكون هذا يس؟ فطبعا هذا إلجام له. نعم. مريم وعائشة، فأما مريم فجاءت الولد تحمله من غير زوج. نعم. وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج. نعم. قال لها ذات اليد، قال له مريم جاءت بولد ما كانش لها زوج، يعني هذا أظهر الشبهة فيه يعني قائمة أكثر. وأما هذه كان لها زوج وما كان فرق. نعم. فأبهت النصارى، وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة. نعم. فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم، فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى. أولى. نعم. ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين، ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم من مساويها أقل وأصغر. فإذا ذكر ما فيها من ذلك فورض بأن مساوئ تلك فقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ثم قال وصد عن سبيل الله وكف به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني في باب المناظرة إذا كنا سنفارق بين طائفتين هذه عندها محاسن أكثر من هذه ومساوئها أقل من هذه، فهذه المناظرة يبينها مثل ما أرادوا يعني المشركين أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اعتدى في الشهر الحرام، قالوا إيه محمد اعتدى وعندهم العدوان في الشهر الحرام، طبعا كبيرة من كبار الشهر الحرام معظم، وذلك في سيرة عبد الله بن جحش التي كانت سيرة عبد الله بن الحضرمي، وأنهم قتلوا يعني مشركين في الشهر الحرام، فلما جاء القرآن طبعا الرسول قال لهؤلاء ما أمرتكم باقتتال في الشهر الحرام، لأن هذا وقع خطأ منهم اجتهاد منهم، لكن هذا الخطأ الذي وقع منهم اجتهاد منهم قريش تفعل أضعاف، فقال يسألون كان في الشهر الحرام ختان فيه المختلف فيه كل ختان فيه كبير. نعم. لكن انتم بتعملوه انتم عملتم في مكة قتلتم ناس ليما قتلوا السمية وقتلوا ليما واخرجتم احكم ضربتموه وعذبتموه، الحين هذا كله انت ناسين هذا من الحاكم في الشهر الحرام في البلد الحرام، ولما جوا المسلمين قتلوا انسان هذا في الشهر الحرام قمتم عليه؟ قالوا كفر به، كفر بالشهر الحرام وصد عن صدوا عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الفتنة في أنكم تعذب المسلم حتى يرجع عن دينه أكبر من قتله. فهذا يعني في بيان يعني ضحض الشبهة والمقارنة. فإن الكفار غيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا من الحضرمي في الشهر الحرام. نعم. فقال تعالى هذا سبيل وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به. وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام. لكن في هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين على ما يذم. وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك شبهة في الموضعين وأدلة في الموضعين وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر، وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق مما تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى. وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين. نعم. وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لا سيما الرافضة. نعم. وهكذا أمر أهل السنة أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي، فإن الرافضي لا يمكن أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة فضلا عن إيمانته إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان. نعم. هذا هو المقصود. مقصود أنه ما يريد يعني الرافض أن يثبته لعلي، هو ثابت لعلي وعثمان وأبو بكر بالطريق الأولى والأحرى، إن كانت المتابعة للرسول، إن كانت الجهاد معه، إن كان كذا، إن كان كذا. إن قال هذا في علي بن أبي طالب أراد أن ينفي عن أبو بكر هذا فلزمه الحجة، لأن أبو بكر وعمر وعثمان لهم من الفضائل ومن المناقب ومن القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فإذا أراد أن ينفي هذا، أن يثبت هذا لعلي وأن ينفي هذا عنهم، يشعر يظهر يعني تناقضه هو كذب. نعم. وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة. لم تساعده الأدلة. إذا كان يريد أن يجعل هذا وحده لعلي الفضائل دون أبو بكر وعمر وعثمان ما تساعده الأدلة. كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة. نعم. فإذا قالت له الخوارج الذين يفكرون عليا أو النواصب الذين يفسقونه أنه كان ظالما طالبا للدنيا وأنه طلب الخلاف لنفسه وقاتل عليها بالسيف وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر. يعني إذا قال هذا جاء الرافض الناصبي الذي ناصب علي الأعداء والخارجي الذي يكفر علي واتهم علي بهذه التهمة، قال هذا للرافض، قال والله بأن علي كان ظالم طالب للدنيا طلب الخلافة لنفسه قاتل عليها بالسيف لأنه قتل يعني قتل معاوية إرغاما له أن يدخل في في في في الخلاف، وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، لأنه عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه اللي هم الخوارج الذين خرجوا عليه وظهروا عليه فقتلوه. فهذا الكلام إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبو بكر وعمر إن كان هذا فاسد هذا الكلام وهذا اتهام بالباطل لعلي وهو نعم يكون اتهام يعني الرافض لأبو بكر في أنه أراد الحكم لنفسه وأراد ما كان يريده ليه، يكون هذا أفضل لأن أبو بكر أولا لم يقاتل على الخلاف وإنما الناس بايعوا أو الشيء عكس علي بن أبي طالب لما بايعوه الناس قاتل على الخلاف قال اللي ما يطيعني وقاتلوا بمن أطاعني من عصاني. فيكون هنا الشبهة التي يلقيها الرافض على أبو بكر هي قائمة في يعني في في في في علي من باب الأولى والأحرى، يعني هذه قد لكن هذا كذب وهذا كذب، مفهوم؟ مثل رمي عائشة ورمي مريم، هو قبل هذا الشيخ كان بينهم رمي عائشة ورمي مهر بهتان، لكن الشبهة قائمة في مريم أكثر من عائشة رضي الله تعالى، مفهوم؟ فالشبهة قائمة في علي بالنسبة هم يقولون بأن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان ولد بالدنيا وأنه طلب الخلافة لنفسه. طيب إذا كان مريد للدنيا طيب يعني القول يعني الخوارج يقولون في عليها والناصب يقولون في عليها انه كان طالب الدنيا وانه قاتل خلاف نفسه وقتل لها الوف قتل الوف من الناس جميعا. اما ابو بكر فانما جاءته الخلافه شبه فيها قد ان جاءته الخلافه بالبيع وما قاتل احد لانه ما بايعه ولا دخل في اليه عكس علي الذي قاتل وناس كثيرين لانهم لم يبايعوا. مفهوم؟ نعم. فهذا الكلام وان كان فاسدا فافسدوا كلام الرافضي في ابي بكر وعمر اعظم. نعم. وان كان ما قاله في ابي بكر وعمر متوجها مقبولا فهذا اولى بالتوجيه والقبول. نعم. لانه من المعلوم للخاصه والعامه ان من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم من غير ان يضرب احدا لا بالسيف ولا عصا ولا اعطى احدا ممن ولاه. نعم. من مال. يعني هذا ابو بكر ما ضرب احد لا بسيف ولا بعصا مسك جلده انه ما ولاه ولا اعطى احدا مما ولاه من مال. كل اللي ولوه ما راح دفع لهم مال علشان يولوه. نعم. واجتمعوا عليه فلم يولي احد من اقاربه. ما ولى احد من اقاربه. وحترته. نعم. ولا خلف لورثته مالا من مال المسلمين. نعم. وكان له مال قد انفقه في سبيل الله فلم ياخذ بدلا. ما اخذ بدلا. نعم. واوصى ان يرد الى بيت مالهم ما كان عنده لهم. نعم. وهو جرد قطيف. بس هذا الذي كان اخذه الخلافه جرد قطيف. يعني قطيفة لبست حتى الوبر هذا ما القطيفة ما فضل شيء فضل يعني أساس القماش هذا اللي بث جرد قطيفة وبكر نعم وبكر أمة سوداء أمة سوداء. نعم. بكر اللي هو يعني ابن بعيد يعني وأمة سوداء فنحو ذلك هذا كل رد البيت من المسلمين وكل رواتب التي أخذ ردها البيت من المسلمين. نعم. حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر أتسلب هذا آل أبي بكر؟ قال كلا والله لا يتحنث فيها أبو بكر وتحملها عنها. نعم. وقال يرحمك الله يا أبو بكر. إيه قال يعني ما تحملها. نعم. يرحمك الله يا أبو بكر لقد أتعبت الأمراء بعد. نعم. قالوا أتعبت الأمراء بعد. من يقدر يسوي هذا؟ قالوا اللي يجي بعدك ما يقدر يسوي هذا. لقد أتعبت الأمراء بعد لأنهم أخذوا بهذه السنة يأخذ تراث كله وكل الذي يأخذه يرده إلى بيت من المسلمين. نعم. ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته ولا قاتل مسلما ما قتل مسلم على ولايته قبل إنه يقول له لابد توليني وتكون. نعم. ولا قاتل مسلما بمسلم ولا قاتل أبدا مسلم بمسلم خلاص لما الذي قتله مرتدين. نعم. بل قاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفار حتى شرع بهم في فتح الأنصار. نعم. واستخلف القوي الأمين العبقري الذي فتح الأنصار ونصب الأمين حتى القوي الأمين قوي هذا وقت الصديق. نعم. الذي فتح الأنصار ونصب الديوان وعم بالعدل والإحسان فإن جاز للرافضي أن يقول أن هذا كان طالبا للمال والرياسة أمكن الناصري أن يقول كان عليا ظالما. كان هذا كلام الشيعي الرافضي في أبو بكر حق يقول إذا عادي يصير هذا جاز يعني للناصري أن يقول كان عليا ظالما ها؟ طالبا للمال والرياسة قاتلا على الولاية قاتل على الولاية حتى قتل المسلمين بعضهم بعض حتى قتل المسلمون بعضهم بعض ولم يقاتل كافرا ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم. يقول كذلك إن علي بن أبي طالب ما قاتل الكفار فقط إنما قتاله كله كان في المسلمين. فطبعا هذا كله يعني من قول من ينصب علي العداوة هذا كذب كذلك لا كلا يعني بالقدح من قول الرافضي في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. فإن جاز أن يقال عليا كان مريضا لوجه الله والتقصير من غيره من الصحابة أو يقال كان مجتهدا شيبا وغيره مخطئ مع هذه الحالة فإنه يقال كان أبو بكر وعمر مريدين وجه الله. نعم. إذا كل هذا فإذا جاز بعد الشيء تبع عندما أو الرافض عندما يعتذر عن علي يقول إنه كان مجتهد ومصيب ومريد لوجه الله تبارك وتعالى بهذا، إذا فليقال هذا في عهد الصديق. نعم. فإنه يقال كان أبو بكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين، والرافضة مقصرون في معرفة حقهم مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى. فإن أبو بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرئاسة والمال أشد من بعد علي عن المال، وشبهة الخوارج الذين ذموا علي وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبو بكر وعمر وكفروهما. فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه، فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر وعمر وعثمان، فإن هناك قالوا ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمنا، فإذا لم يفعل هذا كان عاجزا أو ظالما، وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالما. نعم، نقف إن شاء الله، فهذه الشبهة طويلة إن شاء الله. لا إله إلا الله.